أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما مزيدا. نواصل بحول الله وقوته مدرسة الروضة الندية في شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. ما زال الكلام بحول الله موصولا مع كتاب النكاح من أبواب المعاملات، مسألة تحت عنوان حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين. حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين. هنقول هنا اختار الشوكاني رحمه الله عز وجل في جميع كتبه أنه إذا أسلم أحد الزوجين فسخ النكاح ووجبت العدة. اختار الشوكاني رحمه الله تعالى في جميع كتبه أنه إذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح ووجبت العدة. بيقول هنا في المتن الروضة أو الدرر عفوا، يقول: وإذا أسلم أحد الزوجين انفسخ النكاح وتجب العدة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري رحمه الله تعالى قال: وكان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم يخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل النكاح، وإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. ده مشهد بيقصه لنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضهما في أحكام المهاجرات من المسلمات. وكنا مزوجات، النساء المسلمات المزوجات أسلمنا وبقى الأزواج على الكفر، فهاجر الأزواج أو الزوجات المسلمات من مكة إلى المدينة، وما زال إيه أحكام النكاح لا يعرفون ما حكمها، يعني نعمل إيه بعد ما هي مزوجة وهجرت راحت بإسلامها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول هنا: وكان إذا هاجرت المرأة، أي وكان الشأن التشريعي وقت ذاك، وكان إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم يخطب حتى تحيض، أو لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل النكاح. يبقى تحيض وتطهر لأنها في حكم الإيه؟ في حكم المفسوخ نكاحها، والمفسوخ نكاحها إنما تعتد أو تستبرئ بحيضة واحدة فقط. حتى تحيض يعني ده ظاهر حيضة واحدة فقط، لأنه به تظهر براءة الرحم، لأنه لا يجتمع حيض وحمل في قول أكثر أهل العلم، وده إجماع الأطباء المعاصرين. يقول: فإذا طهرت حل لها النكاح، وإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. وإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. طبعا جملة قبل أن تنكح دي برضو فيها إشكال، يعني هل قبل أن تنكح في زمن العدة فقط، ولا قبل أن تنكح وإن طالت المدة؟ ده موضع برضو فيه كلام طويل لأهل العلم رحمهم الله عز وجل. يعني دلوقتي المرأة أسلمت، انفسخ عقد نكاحها، تمام، لعموم قول الله عز وجل: لهن حل لهم ولهم يحلون لهن. وممكن تقرأ تفاصيل أكثر في الآية المتعلقة بهذا الشأن من القرآن. بعد كده الراجل جوزها أسلم، فهنشوف أسلم في زمن عدتها ما فيش إشكال، أسلم بعد انقضاء العدة، هل ترجع إلى زوجها بنكاح جديد بعد انقضاء العدة، ولا ترجع على نكاحها الأول؟ هو ده الموضع اللي فيه نقاش من أهل العلم رحمهم الله عز وجل. هنا بيقول: وأخرج مالك في الموطأ عن الزهري أنه قال: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الحرب إلا فرقت هجرتها بينهما، إلا وفرقت هجرتها بينهما وبينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها، وأنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها أو فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها. تمام، ودي كلها أشياء يعني توضح لنا الصورة بشكل أوضح وأحسن. ولكن برضو هنا البلاغ الإمام الزهري رحمه الله الذي خرجه مالك في الموطأ يعني ضعيف الإسناد. وفي البخاري عن ابن عباس قال: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أهل الحرب. من النبي والمؤمنين، كان المشركون على منزلتين من النبي والمؤمنين، أهل الحرب يقاتلوهم ويقاتلونه، وأهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. أقسام المشركين يعني بالنسبة لدولة الإسلام، أهل حرب أو أهل معاهدة ومهادنة ومسالمة أو ذمة ونحو ذلك، ده التقسيم العام. أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، وأهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، ما كانش في أهل ذمة في الوقت ده غير اليهود فقط، وأهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. فكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب، ما فيش معاهدة بين المسلمين وبين بلدها، إنما حرب بين المسلمين وبين بلدها، أسلمت المرأة وزوجها ما زال مقيما على الكفر، ها ثم تهاجر بموجب الهجرة أو بموجب الإسلام، إنها لابد أن تهاجر بعد إسلامها، لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل النكاح. فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح أو قبل أن تنكح ردت إليه، نفس المسألة. يبقى طيب هنقول هنا فائدة كمان تتعلق بالجزء بتاعنا ده، وإلا المسائل دي في مسائل شائكة وطويلة. هنقول فائدة: أجمعوا على أن الزوجين الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه ولم يدخل الزوج بالمرأة أن الفرقة تقع بينهما، وأجمعوا على أن الزوجين الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه ولم يدخل الزوج بالمرأة، الزوج الوثني لم يدخل بالزوجة الوثنية وأسلم أحدهما، يعني كاتبين كتابهم بس، تمام كده، معقود عليها فقط، تمام، وبعدين أسلم أحد الزوجين، الإجماع بيحكيه الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى على أن الفرقة تقع بينهما، وده ما فيش فيه إشكال. القرطبي رحمه الله تعالى في التفسير يقول: هذا الخلاف اللي هو هل ينفسخ أو لا إلى آخره، نقول اختيار الشوكاني في جميع كتبه إن هو ينفسخ النكاح، وده ظاهر الأدلة. القرطبي بيجيب لنا الخلاف في المسألة، فبيقول: الخلاف في المدخول بها، فإن كانت غير مدخول بها فلا نعلم اختلافا في انقطاع العصمة بينهما. من عندي حالتين اثنين في إسلام أحد الزوجين الكافرين، تمام. الحالة الأولى أن يكون قبل الدخول، وده بينفسخ عقد النكاح بلا نزاع. الحالة الثانية بعد الدخول وأسلمت المرأة أو أسلم الرجل والمرأة وثنية أو الرجل وثني، بينفسخ عقد النكاح بينهما. طيب لو كان ذميين أو كتابيين، يعني يهودي ويهودية أو نصراني ونصرانية، ثم أسلمت المرأة انفسخ النكاح في قول الأكثر. طب أسلم الرجل والمرأة، ما فيش إشكال، لأن يجوز إبقاء الإيه، يجوز ابتداء نكاح الكتابية من اليهوديات والنصرانيات، تمام كده. طيب القرطبي بيقول: هذا الخلاف في المدخول بها، فإن كانت غير مدخول بها فلا نعلم اختلافا في انقطاع العصمة بينهما. طيب الإمام المرداوي رحمه الله تعالى الحنبلي بيقول: وإن أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول انفسخ النكاح بلا نزاع. وإن أسلمت الكتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين انفسخ النكاح بلا نزاع، تمام كده. طيب ده كل ده فين؟ في قبل الدخول. بعد الدخول بقى في نزاع في المسألة. احنا قلنا دلوقتي ان هو بعد الدخول وأسلمت المرأة وبعدين جوزها تبعها بعد ذلك ولم تنكح، يعني المرأة أسلمت ومدخول بها وجوزها باقي على الكفر، وثنية كتابية إلى آخر ذلك كانت ملته، تمام، وبعدين لحق بها زوجها، المرأة اتجوزت خلاص، يعني اتجوزت مع واحد تاني بعد طهرها من حيضها، الأمر يسير. طيب ما اتجوزتش وعاد زوجها بعد مدة طويلة، يعني بعد مثلا سنة سنتين سنين، هنا نعمل إيه بقى؟ الصورة دي موضع نزاع قوي جدا، وبعض أهل العلم زي الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: تعود لزوجها بالنكاح الأول وإن طالت المدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد امرأة ابنته زينب لزوجها أبي العاص بالنكاح الأول، وهو فرق بين إسلامها وبين إسلام جوزها فترة طويلة، قرابة 8 سنوات، تمام، لأنها أسلمت رضي الله تعالى عنها مع أبيها من أول بعثته، تمام، وجوزها أسلم في عام الفتح تقريبا بعد 8 سنوات في فتح مكة. فالأثار الصحيحة بتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها لزوجها أبي العاص بالنكاح الأول، وكان فرق ما بينهما حوالي 8 سنين. فهنا تمسك به الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله عز وجل وقال خلاص يبقى المرأة هي لزوجها ما لم تنكح، لكن الجمهور بيقولوا لا، هو لها وقت عدة، وقت عدة، إما اعتبار بقى الخلاف عدة المفسوخ نكاحها حيضة واحدة، وإما اعتبار عدة المطلقة ثلاثة قروء أو بكذا من العدد المختلف فيها كما سيأتي، مش المختلف في صفتها يعني، صفتها شكلها المختلفة وصفتها. طيب هنا بيقول بعد كده حكم نكاحهما إذا رجع الزوج بعد انقضاء عدتها. ها يقول فإن أسلم ولم تتزوج المرأة كان على نكاحهما الأول ولو طالت المدة إذا اختارا ذلك. ده كلام ابن القيم اللي هو بينتصر لي الشوكاني رحمه الله عز وجل في هذه المسألة. لحديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود وصححه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص زوجها بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث شيئا، وفي لفظ ولم يحدث صداقا، وفي لفظ للترمذي ولم يحدث نكاحا. وقال هذا حديث حسن ليس بإسناده بأس، ليس بإسناده بأس، ده صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأخرج الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها على أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد. وفي إسناده الحجاج بن أرطاه وهو ضعيف، وهو ضعيف. هنا في الهامش بيقول إن الحديث غير صحيح، والصحيح أن النبي أقرهما على النكاح الأول كما قاله الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني في التعليقات، وكذا البحث مطول للإمام الألباني في إرواء الغليل، وقال فيه عن عمرو بن شعيب منكر يعني في الرد بالنكاح بالمهر والعقد الجديد. قال والصحيح أنهما أنه أقرهما على النكاح الأول. وقال الدارقطني هذا حديث لا يثبت، اللي هو حديث المهر الجديد والعقد الجديد لطول المدة وانقضاء العدة، وهذا حديث لا يثبت، كلام الإمام العلامة الدارقطني رحمه الله تعالى، هذا حديث لا يثبت. والصواب حديث ابن عباس أو حديث ابن عباس أن النبي ردها بالنكاح الأول. وقال الترمذي في كتاب العلل له سألت محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله عن هذا الحديث، فقال حديث ابن عباس في هذا الباب أصح من حديث عمرو بن شعيب يعني المذكور. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل فكيف يجعل هذا الحديث الضعيف أصلا ترد به السنة الصحيحة المعلومة وتجعل خلاف الأصول، يعني اللي رد الكلام لا الأصول تقتضي كذا وكذا وكذا وكذا، وردها بالنكاح الأول مع طول المدة سنتين أو سنتين وأشهر في هذا الوقت، يعني ما فيش عدة سنتين تمام، فكون أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول مع طول المدة، يبقى أنت إزاي تقول أنه لابد من اعتبار المدة في في في مدة الفسخ أو مدة العدة للمطلقة أو نحو ذلك. فهنا الإمام ابن القيم بيستنكر يقول كيف يجعل هذا الحديث الضعيف اللي هو ردها بعقد جديد ومهر جديد أصلا ترد به السنة الصحيحة المعلومة من أن النبي ردها بالنكاح الأول، وكيف تجعل السنة الصحيحة الثابتة خلاف الأصول، ده تعجب. قال وقد ذهب إلى ما دل عليه حديث ابن عباس جماعة من الصحابة ومن بعدهم لا كما نقله ابن عبد البر من الإجماع على أنه لا يبقى العقد بعد انقضاء العدة، ودي إشكالية تمام، هذا فرق ما بين كلام الجمهور اللي هيتمسك بإجماع زي اللي حكاه ابن عبد البر رحمه الله والإجماع أنهما لا يبقيان بعد انقضاء العدة تمام. يقول ولا مانع من جعل حديث ابن عباس وما ورد في معناه مخصصا لما ورد من أن العدة إذا انقضت فقد ذهب العقد ولم تحل للزوج إلا بعقد جديد. يبقى احنا موافقين الكلام ده صح، لكن في حالة استثنائية بقى، يعني جعل الحالة بتاعتنا دي حالة استثنائية، إذا أسلمت المرأة ولحقها زوجها بعد مدة ورضي على أن يبقي على النكاح الأول، عاد على النكاح الأول من دون إحداث لمهر ولا عقد جديد. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل في أعلام الموقعين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يفرق بين من أسلم وبين امرأته إذا لم تسلم معه، بل متى أسلم الآخر فالنكاح بحاله. هما بعض الناس بيقولوا ايه، بيقول ان ده ممكن يحصل لو اسلما معا يبقي على النكاح الاول، لو اسلما مع بعض ان ما حصلش فسخ، الاثنين اتنقلوا من حالة لحالة مع بعض، كأن شهد خلف من يلقنهما في نفس واحد اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، كده اتنقلوا الاثنين في توقيت واحد من الكفر الى الاسلام. فهنا بيرد ابن القيم على هذا الاستثناء وهذا الاستدراك، يقول إن رسول الله لم يكن يفرق بين من أسلم وبين امرأته إذا لم تسلم معه، بل متى أسلم الآخر، الآخر منهما الرجل الأول المرأة الأول، فالنكاح بحاله ما لم تتزوج، ما لم تتزوج، هذه سنته المعلومة. قال الشافعي رحمه الله: أسلم أبو سفيان ابن حرب بمر الظهران، وهي دار خزاعة، دار يعني منطقة كبيرة حي يعني، وهي دار خزاعة، وبخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام، ورجع إلى مكة، وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال. ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة، وقد كانت كافرة مقيمة بدار ليست بدار الإسلام، وأبو سفيان بها مسلم وهند كافرة. ثم أسلمت بعد انقضاء العدة واستقر على النكاح، لا أن عدتها لم تنقضي حتى أسلمت، لأن بعض المخالفين يقول إيه، لا هي العدة تمادت معها حتى أسلمت، مش ولد إن العدة المعتدة بالأقراء ممكن الأقراء دي تطول جدا وممكن تقصر جدا، يعني ممكن المعتدة هنشوف في باب العدد إن شاء الله التفصيل ده، يعني المرأة اللي هي بتعتد بالأقراء بالحيضات على الراجح إنها حيضات يعني ممكن تنتهي من الثلاث حيضات في شهر واحد عربي 29 يوم تخلص الثلاث حيضات، وممكن يتمادى بها الأمر جدا سنين، يعني هي مالها دلوقتي جالها بعد ما اتطلقت ما جالهاش ولا حيضة، بعد شهور جالها حيضة واحدة وهي مش أيسة، سنها يقبل إنها مش أيسة، وبعدين تمادت شهور وبعدين جالها كمان حيضة، وبعدين تمادت شهور وجالها كمان حيضة، ممكن تقعد أكتر من سنة سنتين بالصورة دي، تمام. ودي بعض العلل بتعتني النساء، وارد الكلام شكل كده، بتبقى حالة شاذة يعني، لكن موجود، وربنا سبحانه وتعالى لما هي كانت من ذوي الأقراء هيلزمها بالأقراء، فهنا ممكن عدة المطلقة بالأقراء تطول مع إيه؟ مع الأسباب النفسية والصحية لحالة المرأة، الحيض بيجي إمتى، وممكن تقصر جدا لو هي إيه شغالة في السريع الدولي، يعني إحنا زي ما قلنا هتجمع بين أقصر الحيض وأقصر الطهر على مذهب الحنابلة، الحنابلة عندهم أقصر الحيض قد إيه، يوم وليلة، وأقصر الطهر بين الحيضتين 13 يوم، عدها كده هتبدأ الشهر حائض، يوم وليلة خلصت موضوعها، وبعدين تطهر قد إيه 13 يوم، يبقى المجموع 14، وبعدين تطهر تحيط كمان يوم بليلة يبقى كده المجموع 15، وتطهر 13 يبقى كده الموضوع 28، وبعدين آخر يوم في الشهر تحيط يوم بليلة خلصت كده 29 يوم، خلصت كل اللي وراه، تمام. دي راكبة الإكسبريس ما بتقفش في المحطات كده، خلصت اللي عليه. طبعا ممكن في عدد أقصر من كده ولا مش عارفين، في عدة ممكن تكون أقصر من شهر، عدة إيه؟ لو حامل لو قالها انت طالق نزلت اللي بطنها برئت خلاص انتهت في لحظة، يعني طلقها وهي حامل قالها انت طالق اخذها الطلق ولدت على طول خلاص خلصت العدة على كده. ولذلك ورد عن بعض السلف، يعني هناخده في كتاب العدة ان شاء الله ممكن نحول على بعض هذه الاثار، ورد عن بعض السلف انه ايه من الصحابة يعني انه قالت له امرأته يعني طيب نفسي بتطليق، يعني اذا عتنينين مع بعض مين ابن عمر؟ لا أظن إن ده صحابي. قالت طيب نفسي بتطليقة، فقال لها أنت طالق، أصل الطلاق سهل عندهم يعني مش الموضوع مش صعب، تتجوز بعد العدة الدنيا كلها إن تمام، والمرأة بقيمتها وبنسبها وحسبها ودينها فسهل، سؤها رأيك يعني، ولا هو هي تتعطل ولا هو هيتعطل، إنما الطلاق عندنا هنا يعني محتاج يعني شد الحال عشان ناخد قرار في طلاق أو في كذا، فقال له قالت له طيب نفسي بتطليقة فطلقها، فخرج للصلاة فما عاد إلا وقد ولدت، فقال خدعتني خدعها الله، فوتت خلاص مش عارف يرجعها كده، ما كده بانت منه بيننا إيه، لا صورة كبري لا دي بيننا صورة يعني لا تحل له إلا بمهر وعقد جديد. فالشاهد أن العدد بتطول وتقصر، فبعض الناس المعترضين على حديث أن النبي رد زينب بنكاح الأول قالوا ما يمكن تكون المدة تطاولت لحد ما خدت سنتين، فده طبعا احتمال والاحتمال لا يثبت إيه بغير دليل، تمام. فهنا بيقول ثم أسلمت بعد انقضاء العدة واستقر على النكاح، جوزها الأسلم الأول واستقر على النكاح لا أن عدتها لم تنقضي حتى أسلمت، وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه، وأسلمت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة، وصارت دارهما دار إسلام أو دار الإسلام، وظهر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب، وصفوان كل ده رد على مين اللي بيطول في القصة دي؟ الحنفية، بيحط شروط إذا كانوا في دار حرب ولا في دار إسلام ولا أحدهما ولا كلاهما، وتفريعات كتيرة جدا. فالإمام الشافعي بيرد على كل الكلام ده، ده باستقراء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال وكذلك نفين، لا بس عشان نجيب الكلام من أول، وصفوان نعم، وأسلمت امرأة صفوان ابن أمية وامرأة عكرمة ابن أبي جهل بمكة، وصارت دارهما دار الإسلام، وظهر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، وهرب عكرمة إلى اليمن وهي أي اليمن دار حرب، وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب، ثم رجع صفوان إلى مكة وهي دار الإسلام، وشهد حنينا وهو كافر، ثم أسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول، وذلك أنه لم تنقض عدتها. وقد حفظ أهل العلم بالمغازي أن امرأة من الأنصار كانت عند رجل بمكة فأسلمت وهاجرت إلى المدينة، فقدم زوجها وهي في العدة فاستقر على النكاح. بيعلق هنا الصديق حسن خان رحمه الله على هذا الكلام تابعا للشوكاني في أخير اختياراته، يقول إن إسلام المرأة مع بقاء زوجها في الكفر ليس بمنزلة الطلاق، إذ لو كان كذلك لم يكن له عليها سبيل بعد انقضاء عدتها إلا برضاها مع تجديد العقد. فالحاصل أن المرأة المسلمة إذا حاضت بعد إسلامها ثم طهرت كان لها أن تتزوج بمن شاءت، فإذا تزوجت لم يبقى للأول عليها سبيل، وإذا أسلم وإن لم تتزوج كانت تحت عقد زوجها الأول، ولا يعتبر تجديد عقد ولا تراض. هذا ما تقتضيه الأدلة وإن خالف أقوال الناس. وهكذا الحكم في ارتداد أحد الزوجين، فإنه إذا عاد المرتد إلى الإسلام كان حكمه حكم إسلام من كان باقيا على الكفر. يبقى فرع مسألة على الأصل اللي هو اعتمده، أنهما لو كان مسلمين ثم ارتد أحدهما، تمام، إذا كانت المرأة هي هتستبرئ بحيضة وبعدين تتزوج من شاءت من الكفار، تمام، لم تتزوج ثم عادت إلى الإسلام، هيرجع على التفصيل بتاعنا ده، طالت العدة قصرت العدة، هي هترجع على نكاحها الأول. وكذلك الرجل، لو الرجل ارتد والمرأة باقية على إسلامها انفسخ النكاح بينهما، تمام، ولها بعد الاستبراء إن هي تتزوج من شاءت أو أنها تبقى حتى يسلم زوجها، فإن أسلم عاد على النكاح الأول من غير تجديد عقد ولا مهر. كده واضح الكلام؟ نعم. فصل في أحكام المهر. قالها هنا: المهر واجب وتكره المغالاة فيه، ويصح ولو بخاتم من حديد أو بتعليم القرآن. ومن تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها، ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول. هنا الأول نقول عشان نشوف مذهب الإمام الشوكاني عشان ما نتعبش، ابن الإختار الشوكاني في جميع كتبه: الوجوب دون الشرطية والركنية، ومع ذلك قال لا ينعقد بدون مهر، وهذا يعني من الايه نقول، نقدر نقول التناقض بين تأصيله الأصولي وبين تخريجه الفقهي، لأن عنده الفوات الواجب في العقد أو في العبادة لا يبطلها، وإنما يكون صاحبه آثما فقط، طالما أن العقد أو العبادة استوفت الشروط والأركان فهي صحيحة، فوت الواجبات يبقى آثم مش باطل لا العبادة ولا العقد، تمام كده. ومع ذلك بيقول هنا أن المهر في كل كتبه أن المهر عبارة عن شيء واجب فقط، ما هوش ركن في النكاح ولا شرط فيه. وبناء عليه التفريع الأعجب بقى أن النكاح لا ينعقد بدون مهر. طب إزاي لا ينعقد بدون مهر وإنت أصلا تأصيلك أن الواجب لا يبطل، إنما الركن أو الشرط هو الذي يبطل. فدي مسألة يعني فيها تردد ومناقشة. طيب هنا بيقول المهر واجب، وده كلامه في الدرر. بيشرح صديق حسن خان تابعا للشوكاني في هذا الباب، بيقول وبه يتحقق التمييز بين النكاح والسفاح، وبه أي بالمهر يتحقق التمييز بين النكاح والسفاح، وهو قول الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. تمام، المحصن يعني الذي يريد الإعفاف ويريد الزواج، أما المسافح فهو الذي يعني يفحش بالزنا مع أي امرأة، أو يتفحش بالزنا مع أي رجل. السفاح اللي هو أنه يزني مع أي حد، إنما اتخاذ الخدمة يكون له عشيقة، هو يعني يزني بها فقط دون النساء، أو هي تزني معه فقط دون الرجال، ده اسمه إيه؟ اتخاذ الأخدان. أما السفاح اللي هي تسافح مع أي حد، أو هو يسافح مع أي امرأة. وللأسف الشديد نجد أن بعض الناس في الحديث ممن ينتسبون الإسلام يعد ده أن يعني إيه؟ أن راجل محترم يعني مش بيزني مع أي امرأة، ولا هي واحدة محترمة مش بيزني مع أي حد، إنما مين الفاجرة المجرمة اللي هي المسافحة فقط. فبقى عندنا دلوقتي في بعض المنتسبين للإسلام للأسف الشديد بيفرق بين زنا وزنا، وكله باطل وكله حرام، وكله يستوجب حد الله عز وجل وإثمه في الآخرة. فهنا الآية بتقول وأن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فلذلك أبقى النبي صلى الله عليه وسلم وجوب المهر كما كان. يعني إيه المهر؟ أصلا مش من منطلقات الإسلام الأساسية، الإسلام أقره، لأن النساء كنا يتزوجن قبل الإسلام ببعض صور النكاح، اللي هو نكاح الايه نكاح الناس اليوم، ان المرأة تخطب الى وليها ويقدم المهر، وعلى ما سماه من مهر يبدأ يتجوزه. تمام، الإسلام جه أقر كده، مش هو اللي ابتدع مسألة المهر، ولا هو اللي شرع المهر ابتداء، وإنما كانت معاملة يتعاطاها العرب وأهل الجاهلية قبل الإسلام من جملة صور النكاح الباطلة. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الطويل اللي هو في أنكحة الناس من العرب، نكاح المسافحات وذوات الأخدان، ونكاح المرأة يدخل عليها الرهط من الرجال لا تمتنع من أحد منهم، فإذا ولدت طلبتهم كلهم وأناطته بأي ولد بأي رجل، ده ابنك يا فلان، وخلاص لا يستطيع أن يمتنع منها. والتانية اللي هي بقى ذوات الرايات الحمر المسافحات، اللي هي فتحة بيتها للجميع، يدخل عليها العدد يعني الكبير من الرجال لا تمتنع من أحدهم، فإذا ما حملت ووضعت الولد نادت بالقافة، فقالوا له ان هو اشبه بمين؟ بسين، خلاص خده، ولا يستطيع ان يعني يمتنع من هذا. ونكاح الناس اليوم تخطب المرأة الى وليها، وهو الذي ابقاه الاسلام واقره، فكم من جملته المهر بقى. فهنا بيقول العلامة الصديق حسن خان رحمه الله فلذلك ابقى النبي صلى الله عليه وسلم وجوب المهر كما كان. ودليل وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسوغ نكاحا بدون مهر أصلا. وفي الكتاب العزيز قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الصدقات جمع صدقة، تمام، صدقات بدم الدال، صدقة، تمام، ده من أسماء المهر. والإيه؟ والنحلة من أسماء المهر، والأجر من أسماء المهر، والمهر الاسم المعروف. وقوله سبحانه فلا تأخذوا منه شيئا، يعني من مهر المرأة. وقال سبحانه كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، الآية. وقال عز من قائل ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتمهن أجورهن. وقد أخرج أبو داود والنسائي والحاكم وصححه من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا أن يدخل بفاطمة عليها السلام حتى يعطيها شيئا، ولما قال ما عندي شيء فقال له النبي أين درعك الحطمية، أين درعك، درع الدرقة أو الدرع يعني المعروف، الحطمية سميت بذلك لأنها كانت تحطم السيوف عليها من قوتها، أين درعك الحطمية، فأعطاه إياها، أعطاه الدرع مؤنثة. وحديث سهل بن سعد الآتي قريبا من أعظم الأدلة على وجوب المهر. طيب عندنا هنا فائدة فيما يتعلق بحكم المهر. قال الإمام ابن عبد البر الأندلسي رحمه الله عز وجل إنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى دينا أو نقدا. أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى دينا او نقدا، يعني يبقى عليا زي ما كلنا بنتجوز شكو كده، تمام، يا اما يسلمه، تمام. وان المفوض اليه لا يدخل حتى يسمى، حتى يسمي صداقا. مفوض يعني ايه؟ يعني ولي المرأة لما جه الراجل يقول له انا عايز اتجوز بنتك، قال على كم تسمي لها مهرا؟ قال له خلاص المهر يعني في رقبتي ومش هنختلف، زينا زي الناس، وما قالش رقم. فده اسمه مفوض، اي فوض اليه امر تسمية المهر، مش امر المهر، لا، المهر متفق عليه وجب على الرجل ولزمه، لكن الفرق فين؟ انت اللي هتقدر يعني مش انا. فدي اسمها الايه؟ المفوضة، يعني فوض أمرها إلى زوجها في تسمية المهر، تمام. فهنا بيقول وأن المفوض، يعني وأجمعه أن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمي صداقا، يعني ينفع العقد كده صحيح، لكن عشان الدخول، عشان نبقى عارفين بقى رأسنا من رجلينا، ما هي مقاطع الحقوق عند الشروط، أعرف أنا لي إيه وهطالب بإيه وسلمك بنتي إزاي، عقد وعقدنا والنكاح صحيح، تمام. لكنه لا يدخل حتى يسمي صداقا، فإن وقع، ها، فإن وقع الدخول في ذلك لزمه فيه صداق المثل. يعني هو بالإجماع ممنوع أن يدخل إلا أن يسمي، ما سماش ودخل، الزواج صحيح، لكن وجب عليه في ذلك صداق المثل. يعني هو كان مقدر أن الموضوع مثلا يعني بتاعت 20-30 ألف، فأتاري اللي زيها ب70-80-100 ألف، يبقى خلاص زيها زي غيرها، أدي معنى صداق المثل، فممكن يطلع وممكن ينزل، تمام كده. يبقى اللي كان هو مبيته في ذنه في نيته هيتشطب عليه خالص، مش لا ده أنا كان قصدي كذا، أنا كنت مقدرها بكذا، طالما أن أنت ممنوع من الدخول ودخلت يبقى تستحمل اللي يجرى لك بقى، طلع فوق نزل تحت أنت ونصيبك. فإن وقع الدخول في ذلك لزمه فيه صداق المثل. وحكاه أيضا بنحوه، يعني في الإجماع اللي هو حكاه ابن عبد البر ده، في ناس قالت زيه كده، الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع، والإمام الوزير ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله، وابن رشد الأندلسي صاحب بداية المجتهد، وابن قدامة الحنبلي، والقرطبي، وابن جزي الكلبي، والرملي الشافعي، وابن قاسم رحم الله الجميع، كل دول حكوا الإجماع على أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى دينا أو نقدا، وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمي صداقا، تمام. يبقى هنا كلام الشوكاني في النتيجة صح، لكن في التكييف الفقهي هو يعني يكاد يكون خلاف نظري. أنت سميته واجب مش شرط، الجمهور بيقولوا يا شرط يا ركن، تمام. يعني بعضهم بيقول ركن في العقد أو شرط فيه، والأكثرون على أنه شرط فيه، قال لك لا، الألفاظ دون الشرطية، لكن برضو لا ينعقد إلا به. خلاص ده خلاف لفظي مش هتفرق معنا كتير، طالما أن أنت معانا أن الأثر المترتب على هذا الحكم هو كذا، خلاص يبقى الخلاف في اللفظ تحت مش هتفرق معنا كتير. كده وضحت المسألة. بعد كده بنقول في مسألة الحد الأدنى والحد الأقصى في المهر. قال وتكره المغالاة فيه، وتكره المغالاة في المهر، تمام. لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، خرجه الطبراني في الأوسط، معجم الأوسط، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، ها، إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، وفي إسناده ضعف، ماشي، لكن قد صح بلفظ آخر من يمن المرأة، من يمن المرأة، يمن البركة يعني، من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها، تمام. قال عروة راوي الحديث عن عائشة وأنا أقول من عندي ومن شؤمها تعسير أمرها وكثرة صداقها، ده رؤيته هو، رؤية عروة ابن الزبير ابن أخت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أسماء بنت أبي بكر. فالنبي بيقول له من يمن المرأة أي من بركتها تسهيل أمرها، يعني الخطوبة تعدي بالساهل، وكتب كتاب يعدي بالساهل، وخطوبة الناس مبسوطة، والفرح الناس مبسوطة، والدخلة عدت على خير، هذا من يمن المرأة. إنما كل خطوتين مشكلة، ونفرق ونسيب ونودي الذهب ونرجع تاني، وفلان يخش في الموضوع طبعا عشان قطر تبع الدواء قبل العقد وبعد العقد، ايه وقف على الطلاق ومش عارف كذا، وأجرة المأزون ومش عارف راح فين وجي منين، الدنيا مكعبلة. طب ما ريح نفسك، مشؤومة ايه؟ ريح دماغك، يبقى الموضوع متعطل بقى، او هو كمان مشؤوم، هو كمان يعني يا اما هو اما هي، يبقى فضها السيرة. من يمن المرأة تسهيل امرها وقلة صداقها. طبعا قلة الصداق ده لازم تفهم المسألة ان ده يعني انت محاسب بيه امام الله، سواء طلبوه منك نقدا خلوه لك دينا، ها انت مطالب بيه. لان بعض الشباب انا قلت لكم يمكن مرة قال له بنتنا مش زي اي حد، وقال له انا يا حاج هننتقلها بالمال، قال له احنا عايزين 200,000 جنيه مؤخر، قال له اكتب 200,000 جنيه مؤخر. فاخوه طبعا صرخ، اخوه الصغير، بقول له كبير انت اتجننت ازاي تكتب مؤخر 200,000 جنيه نجيبهم منين؟ قال له انا صباح اطلق الصبح اما اسبوعين وطلق ودافع 200,000 جنيه. اسبوعين بعد دخله يعني، هي يا دوبك الصباحيه الاسبوع الثاني في بيت ابوها، وخدت 200,000 جنيه وقالت له اشوف وشك بخير. فانت ما تعملش فيها بقى ان انت راجل فندام بقى وانت راجل انتحاري وهتخش تاخد على الحصان وتجري، تجري فين؟ لا ما عادش، مش دلوقتي بقى، ما عادش عندي بقى في يجري دلوقتي. الله المستعان. هو دايما شيخنا لو اتجوز طبعا اللي هو اصلا المهر بيستقر بيثبت في ذمة الرجل بمجرد العقد كاملا، ثم يتنصف بالفراق قبل العقد او يتم بالدخول. يعني هي مجرد سمى مهر خلاص كده، كتب العقد بقى في رقبته كده الدين كامل. لو حصل طلاق يعني ممكن هي من ساعة العقد تقول له هات المهر، تمام، ولا دخول إلا به، زي ما هو من حقها أنها تطلب كده، تقول ما فيش دخول إلا ما استلم، من حقها. لكن هي تنازلت وخليته دين وعدوها وخلاص، ما كله متجوز شكوك، إذا كان حماك متجوز شكوك وأبوك متجوز شكوك، فخلاص دخل بها وهي من حق من اول الدخول استقر المهر كاملا. عشان كده النبي في احكام الفراق هتشوف لها المهر بما استحل من فرجها. كلها مريحاك تعباك جد زي ما انت عايز، خدعوك فقالوا ان هي ما فيهاش شيء معيوب كامرأة، تمام، مش متفاهمين مع بعض، طب ما فيش مشكلة، مش متفاهمين ادفع فلوسك وروح اتفاهم مع واحدة تانية وتخلص المسألة، لان المهر في مقابل الاستحلال وقد تم خلاص. انما يقول لك ايه بعد ما اتجوزوا 7-8، يقول لك اصل هي اللي طالبه الطلاق، هي اللي طالبه الطلاق، امال اللي انت خدته ده كله ده كان ايه؟ ها ده باغلاق الباب وارخاء الستر من غير دخول عند الخلفاء الاربعه وجب المهر واستقرت العده. وده مذهب الجمهور، بقفلان الباب بس، واحنا حشناك، مش انت قفلت الباب خلاص، كانت عندك احنا منعناك من حاجه، استقر المهر كده. والله لما طلعتها في فستانها زي ما هي قضيت بصرك عنها، طالما قفلت الباب عند طائفة من أهل العلم ليست يسيرة، إن كده وجب المهر، ها ووجبت العد، خلاص انتهى الموضوع، المهر كاملا مدخل بها. فمش تجيلي بعد 3-4-5 سنين وقرطة عيال وراك وتيجي تقول أصل هي اللي طالبة الطلاق، قال عشان يلجئها إلى الخلع. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ أتأخذونه بهتانا وإثما عظيما. لا أنت تنازل، احنا بنتكلم التنازل شيء والمطالبة شيء تاني. المطالبة بأصل الاستحقاق ده ثابت، والتنازل لو عايزة تدفع فلوس تدفع، ده قصة تانية. انما احنا بنتكلم كيف يستقر المهر في ذمة الزوج عشان تفهم المسألة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى، عشان نشوف المسألة دي واحنا داخلين عليها، قد وقع الإجماع على أن المهر لا حد لأكثره، بحيث تصير الزيادة على ذلك الحد باطلة. وحكى الإجماع قبله القرطبي رحمه الله تعالى وابن عبد البر والماوردي وابن رشد. وقع الإجماع على أن المهر لا حد لأكثره، بحيث أن تبقى زيادة باطلة. لا حد، إن شاء الله يا رب قولها أجل لك من السماء حتى وعر. لكن إحنا بنقول السنة إيه في الموضوع، ها يبقى المهر مش فيه مقالة يعني. في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا، يعني ضيق أو نحو ذلك. المكيات غير المدنيات، المكيات لهم أصول ملامحهم، العينين واسعة ولهم ملامح خاصة، المدنيات لهم عينين ضيقة وقد لا يستملحها المكي، يعني ما يحبش مراته تبقى كده. فالنبي قال له انتبه عشان دي سمة عامة في أهل المدينة، فممكن تكون مراتك زي بقية الناس أو اللي انت خطيبتك دي. هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا، قال قد نظرت إليها. قال النبي على كم تزوجتها؟ قال على 4 أواق، يعني من فضة. الوقية قد إيه؟ 40 درهما، والدرهم قد إيه؟ 3 جرام تقريبا، تمام، ده الوقية الواحدة، فأربعة بقى. فقال النبي على أربع أواق، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. ده رايح يقول للنبي هات لي بقى. الله يعني انت هبقشش من جيب غيرك ازاي؟ نجيب لها من السماء حتة؟ ايوه انت اللي تجيب لها، مش احنا اللي نجيب لها وتديها انت من السماء حتة. رضي الله عن أصحاب محمد. يقول النبي يعني متعجبا من الرجل رضي الله عنه، على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. قال فبعث بعثا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل، أو فبعث النبي بعثا إلى بني عبس بعث ذلك الرجل فيهم. والحديث رواه مسلم في الصحيح. طيب احنا عرفنا الأوقية قد ايه؟ قلنا الأوقية 40 درهما، تمام؟ درهما مش دينار. دينار ازاي؟ الأوقية 40 درهما. الدينار ده زينة الذهب، الدرهم زينة الفضة. انا قلت دينار في الاول وبعدين بهتوقعنا في الخطاء صرفية. والدرهم الواحد قد ايه؟ 3 جرامات تقريبا، قلت 3 يعني جبرا للكسر، تمام؟ فاربعين بكام؟ 120 جرام في 4، يعني قرابة نصف كيلو فضة، تمام؟ قرابة 500 جرام فضة، تمام؟ طب في قد ايه بقى ال 500 دول؟ في 3، ما هو الجرام الواحد ب 3 جنيه، يبقى بقد ايه؟ 1500 جنيه، تمام كده؟ ده على ايامهم يعني. قال وأخرج أبو داود والحاكم وصححه من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصداق أيسره. وعن عائشة رضي الله عنها كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه 12 أوقية ونشا، أي نصفا، تمام؟ قالت أتدري من نش؟ النصف، يعني 12 أوقية ونصف، تمام؟ 12 أوقية، نعم. لا هي لعلها 40 أوقية حاجة زي كده، مش يظنهاش 4 أواقي. لا لا لا لا لا مش لا مش مجتمعة. لا كان صداق النبي لأزواجه، يقول ما زاد صداق امرأة منهن عن، في بعض الروايات 12 أوقية، تمام؟ ونشن يعني نص، وهو في صحيح مسلم وغيره. قال في الحجة ولم يضبط النبي صلى الله عليه وسلم المهر بحد لا يزيد ولا ينقص، إذ العادات في إظهار الاهتمام مختلفة. ما هو المهر ده معنى إيه؟ معنى إن هو مهتم بالموضوع، إن هو الموضوع فيه عنده بالنسبة له مسؤولية كبيرة، فهو نوع من أنواع الاعتبار المادي لهذا الاهتمام. وإلا لو كان الموضوع سهل خالص زيه زي مثلا إيه أجرة الزانية، كان كل شوية يتجوز ويطلق ويخرب بيوت الناس، فيبقى نوع من أنواع الإيه؟ يمكن حتى الناس يقول لك عشان ما يعرف ان دخول بنات الناس مش بالساهل ودخول بيوت الناس مش لعبة، يبقى في نوع من انواع الجدية في التعامل. فهنا بيقول قال في الحجة ولم يضبط النبي صلى الله عليه وسلم المهر بحد لا يزيد ولا ينقص، اذ العادات في اظهار الاهتمام مختلفة والرغبات لها مراتب شتى ولهم في المشاحة طبقات فلا يمكن تحديده عليهم، يعني عند الخصومة برضو هتبقى إشكاليات كبيرة، فلا يمكن تحديده عليهم، كما لا يمكن أن يضبط ثمن الأشياء المرغوبة بحد مخصوص اللي هو التسعير. ولذلك قال النبي لبعض الناس من أصحابه التمس ولو خاتما من حديد، غير أنه سن في صداق أزواجه 12 أوقية ونشا، تمام؟ وقال عمر رضي الله عنه لا تغال في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، لكان أولاكم بهذا نبي الله صلى الله عليه وسلم. لعل الأثر فعلا اللي فات ده وكان 40 أوقية مش 4، نعم، لأن الصحيح أن النبي تزوج على 12 ونشن. وممكن 4 هو معدم، بس النبي صلى الله عليه وسلم السؤال كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، مش معنى أنه فقير، يعني مبلغ كبير. هنا في فائدة بنقول إجماع العلماء على أن البكرة إجماع العلماء على أن البكرة والثيب إذا لم يدخل بهما فحكمهما إذا طلقهما قبل الدخول سواء. إجماع العلماء أن البكرة والثيب يعني واحد جوز واحدة بكر جوز واحدة ثيب متجوزة قبل كده ولم يدخل بهما يعني لم يدخل بالبكر ولم يدخل بالثيب فحكمهما إذا طلقهما قبل الدخول سواء يعني هيتنصف يعني. وأجمع المسلمون على أن الثيب والبكر إذا لم يدخل بهما في استحقاق نصف المهر سواء. ده الإجماعات دي حكاها ابن عبد البر رحمه الله عز وجل. طيب مسألة هنا قبل من تتجاوز الجزئية دي ما يصح منه المهر وما لا يصح في مسألة تتعلق بالقانون عامة يعني بنقول إذا فسد الصداق لجهالته أو عدمه أو العجز عن تسليمه فإن النكاح ثابت لا يعلم في هذا خلاف. إذا فسد الصداق لجهالته أو لعدمه أو للعجز عن تسليمه فإن النكاح ثابت لا نعلم خلافا في ذلك إذا كان بعد الدخول. يعني لو فسد الصداق بعد الدخول يعني هو مثلا سمى لها شيء والشيء ده فسد ها عدم اتسرق حد احتال عليه مش عارف يدهوله عجز عن تسليمه في كل الحالات دي النكاح صحيح تمام. واذا كان قبل الدخول فقد ذهب المالكية الى ان النكاح يفسد اذا فسد الصداق لجهالته والجمهور على خلافه. وإذا كان قبل الدخول يعني كتب كتابه بس وسمى مهرا وعينه وبعدين حصل له ما يفسده حصل للمهر ما يفسده الملكي قالوا لا خلاص يبقى زيها زي بعد الدخول. الصداق يفسد إذا كان عفوا الملكي قالوا مش زيها زي خالفوا في ذلك فقالوا النكاح يفسد إذا فسد الصداق لجهالته لكن الجمهور قالوا لا ما فيش النكاح صحيح في الحالين يعني. قال ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن. ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن لما أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال لها رسول الله أرضيت من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت نعم فأجازه صلى الله عليه وسلم لكن الحديث فيه ضعف. وأخرج أحمد وأبو داود من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت له حلالا لكن في إسناده ضعف أيضا. وأخرج الدارقطني من حديث أبي سعيد في المهر قال ولو كان على سواك من أراك لكن المحقق بيقول لم أره ما شفتوش قبل كده لكن عن ابن عباس مرفوعا في الهامش هنا في المحقق بيقول أنكحوا الأيام ثلاثا أنكحوا الأيام أنكحوا الأيام. قيل ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيب من أراك ولو قضيب من أراك. ورواه أيضا البيهقي وحديث معلول غير أنه منكر. وقال الحافظ في التلخيص إسناده ضعيف جدا. أما حديث أبي سعيد فقد رواه الدارقطني عنه مرفوعا بلفظ ليس على الرجل جناح أن يتزوج بماله بقليل أو كثير إذا أشهد. والحديث وإن كان له أكثر من طريق إلا أن جميعها معلولة وتدور بين الضعف والإنكار والله تعالى أعلم. لكن حديث التمس ولو ختما من حديد يعني ظاهر في قلة ما في في في في فيما يصح أن يكون مالا يعني أي شيء يتمول يعني. وفي الصحيحين وغيرهما من حديث سهل بن سعد أن النبي جاءته امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك فقامت قياما طويلا والنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه لا يقول لشيء لا قط لأن كلمة لا ناشفة قوي يعني تمام. فكان النبي لا يقول لشيء لا قط لأي حاجة فإما أنه يجيب وإما أنه يسكت ما يردش تمام. فقامت قياما طويلا فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. الصحابي لقطها يعني خد باله بسرعة أن النبي ملوش رغبة وهي عمالة تعرض نفسها واقفة مستنية رد النبي مش فاهمة. الصحابي فاهم أن النبي كرهها أو لم يرضها. ف فقال زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول الله هل عندك من شيء تصدقها أو تصدقها يعني تجعله صداقا لها؟ قال ما عندي إلا إزاري هذا اللي هو لبسه واقف بيه. خد بالكم معلهوش إزار معلهوش رداء يعني هو لفف الوسط تحتني فقط ده كل اللي عيلته. قال ما أملك إلا إزاري هذا رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك. وبعدين تبدأ الإزار توقف أنت عليان إذا فلتمس شيئا يعني إيه استلف تصرف اشتغل اعمل أي حاجة. إذا فلتمس شيئا فذهب فقال ما أجد شيئا يعني راح يستلف من أشحد يديله أي حاجة. فقال النبي اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب فالتمس ثم قال لا أجد. تمام تخيل أنت مدى الفقر اللي كان فيه جيل الصحابة في مثل هذه الفترات. يعني حد يا جماعة اديني أي حاجة قالوا له ما فيش أي حاجة. متخيل يعني إيه ما فيش أي حاجة. مجتمع صعب جدا رضي الله عنهم وأرضاهم بالصبر على مثل هذا الفقر كانوا سادة العالم. ما هو انت مش اي حد اللي الحياة المبطرخة اللي احنا عايشين فيها دي والنوع من الطرف المفرد ده يقولك هو فين احنا لقين حاجة تلقين حاجة. ده انت ثيابك ممكن تصرف على غزوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع ما كانش يعني في فقال ما أجد شيئا. فقال له النبي أخرج المواخر خالص بقى هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن. ولا يعارض هذا ما ذكر أو ما يعارض ما ذكر من حديث لا مهر أقل من 10 دراهم عند الدارقطني من حديث جابر لأن في إسناده مبشر ابن عبيد وحجاج بن أرطاه وهما ضعيفان والحديث موضوع. قال ابن القيم رحمه الله ردة السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في جواز النكاح بما قل من مهر ولو خاتما من حديد مع موافقتها لعموم القرآن في قوله أن تبتغوا بأموالكم ودمال وإن قل وللقياس في جواز التراضي بالمعارضة على القليل والكثير رد ذلك بأثر لا يثبت وقياس من أفسد القياس. قسوا على إيه؟ قالوا إن يد الإنسان في السرقة لا تقطع إلا في 3 دراهم فصاعدا. تمام الحديث لا قطع إلا في ربع دينار أو في بعض الروايات إن النبي قطع يد رجل سرق مجنا حلة ثمنها 3 دراهم. قال لك خلاص يبقى أن عندنا نصاب السرقة 3 دراهم. تمام فبال3 دراهم استبيح بها عضو اللي هو الإيد قطعت. قال يبقى خلاص الحد الأدنى في المهر 3 دراهم لأنه استباح به الفرج. فقال أي قياس إن هذا؟ شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول ترد السنة بأفسد قياس بقياس من أفسد القياس على قطع يد السارق. وأين النكاح من اللصوصية وأين استباحة الفرج إلى استباحة اليد في السرقة؟ وقد تقدم مرارا أن أصح الناس قياسا أهل الحديث وكلما كان الرجل إلى الحديث أقرب كان قياسه أصح وكلما كان عن الحديث أبعد كان قياسه أفسد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول هنا الشيخ صديق حسن خان رحمه الله الحاصل أن الأدلة قد دلت على أنه يصح أن يكون المهر قليلا بدون تقييد بمقدار بل ما كان له قيمة صح أن يكون مهرا. فإن حديث التمس ولو خاتما من حديد وكذلك حديث المرأة التي تزوجت بنعلين وأقرها رسول الله وكذلك حديث أنه قال لو أن رجلا أعطى امرأة صداقا ملء يديه طعاما كانت حلالا وكلاهما ضعيف وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف أنه تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب يدل على عدم التقيد بحد في جانب القلة. والأحاديث المذكورة هي في الأمهات فالأول متفق عليه والثاني أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه والثالث أخرجه أحمد وأبو داود والرابع أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فهذه الأحاديث تدل على أنه لا حد للمهر في جانب القلة بل إذا كان له قيمة صح أن يكون مهرا. تمام وأما في جانب الكثرة فكذلك، يعني لا حد لأكثره. ولذلك ذكر الله القنطار، وكانت مهور زوجاته صلوات الله عليه لكل واحدة 12 أوقية ونصف، يعني عن 500 درهم. تمام كده، ما هو المجموع. فمن زعم أن المهر لا يكون إلا كذا فعليه الدليل الصحيح، ولا ريب أن المغالاة في المهور مكروهة كما تقدم ذكره من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فإذا كمان بنقول بموت أحد الزوجين يستقر المهر بالاتفاق، بموت أحد الزوجين يستقر المهر بالاتفاق حتى ولو قبل الدخول. يعني الرجل عاقد على امرأة وماتت، يبقى مهرها لسه كامل بحاله، ما دخلش بيها، مات هو مهرها كامل بحاله لأنه حقها. ما احنا قلنا المهر بيثبت بالعقد ويتنصف بالفراق قبل الدخول. يعني تمام، هتاخده قبل ما يوزع الوزن. طبعا لان ده دين، انسان كاتب كتابه ومات ما دخلش، يبقى مراته تاخد ايه الاول؟ النبي قضى بالدين قبل الوصية، تاخد مهرها كاملا الاول وبعدين الباقي يتقسم. تمام كده، كاملا باتفاق لا نزاع فيه. طبعا فهنا ما فيش فيها نزاع المسائل دي. يقول وبموت احد الزوجين يستقر المهر بالاتفاق. تمام، ذكر هذا الاجماع قاضي صفد والامام القرطبي رحمه الله تعالى وابن رشد والامام الكساني، واتفقوا على ان من مات او ماتت وقد سمي لها صداق صحيح ووطئها او لم يطئها فلها جميع ذلك الصداق، فلها جميع ذلك الصداق. اتفقوا على ان من ماتت او مات وقد سمى لها مهرا او سمى لها صداقا صحيحا ووطئها او لم يطئها فلها جميع ذلك الصداق. ده ذكره ابن حزم بهذا التفصيل. ما احنا قلنا المهر والصداق والنحلة والأجر كلها أسماء لإيه؟ لمسمى واحد. طيب هنا مسألة ثانية بعد كده بيقول ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها. مهر نسائها يعني إيه؟ يعني اللي من توبها، يعني إخواتها البنات، ولاد خالتها، ولاد عمها، ولاد عمتها، بنات العيلة يعني. ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها، لحديث علقمة عند أحمد وأهل السنن والحاكم والبيهقي وصححه والترمذي وابن حبان قال أتى عبد الله أو أتي عبد الله بن مسعود، يعني في امرأة تزوجها رجل ثم مات عنها ولم يفرض لها صداقا. مسألة رفعت لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، راجل كتب كتابه على امرأة وما سماش المهر، يعني هي هتاخد كام بالضبط، ومات فاختلفوا إليه فقال أرى أن لها مثل مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة. عدة إيه؟ عدة الوفاة 4 شهور و10 أيام، وإن لم يدخل بها ده إجماع لا نزاع في ذلك. يعني مكتوب كتابها فقط وجوزها مات، بتعتد عدة المتوفى عنها زوجها كاملة بلا نزاع بين أهل العلم. تمام، فهنا ابن مسعود قال إيه؟ قال لها المهر مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بروع، ولا اسمها إيه، بروع ابنة واشق بمثل ما قضى. تمام كده، وده حديث صحيح. وفي أعلام الموقعين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا حتى مات فقضى لها على صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث، ذكره أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي رحمه الله وغيره. قال ابن القيم رحمه الله وهذه فتوى لا معارض لها فلا سبيل إلى العدول عنها، انتهى. طيب هنشوف هنا فائدة في نكاح التفويض. فائدة في نكاح التفويض، بقول نكاح التفويض، قال ابن حزم رحمه الله واتفقوا أن لكل موطوءة بنكاح صحيح ولم يكن سمي لها مهر فلها مهر مثلها. يبقى الحكم في المفوضة التي وطئت بغير تسمية نكاح، بغير تسمية مهر، مش بغير مهر، لا في مهر بس مش مقدر يعني. واتفقوا أن لكل موطوءة بنكاح صحيح ولم يكن سمي لها مهر فلها مهر مثلها. قال الإمام الكساني رحمه الله تعالى الحنفي: ولا خلاف أن النكاح يصح من غير ذكر المهر، يعني التسمية، ولا خلاف أن النكاح يصح من غير ذكر المهر. وكذا حكاه ابن رشد الحفيد وابن تيمية والقرطبي وابن جزي والبدر العيني والرملي والشوكاني رحم الله الجميع. وقلنا أن هذا إجماع أيضا، أجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لها ولم يدخل بها لا شيء لها غير المتعة. مسألة ثانية بقى، أجمع أهل العلم على أن التي لم يفرض لها أصلا ما لهاش مهر ولم يدخل بها لا شيء لها غير المتعة بس، تمام كده؟ يبقى في واحدة فرض لها مهر ولم يسمى، دي اسمها المفوضة، تمام كده؟ طيب واحدة ما سمى ما جابوش سيرة المهر أصلا نهائي، تمام، وجوزوا خلاص ولم يدخل بها، ماشي، هذه لها إيه بعد الطلاق؟ لها المتعة فقط. قاله القرطبي والبغوي والماوردي رحمه الله، إلا رواية عن مالك رحمه الله وهو قول ابن أبي ليلى وشريح والليث وأبي عبيد. المتعة اللي هي بيبقى متعة سنة، يعني اللي هي أعلاها خادم وأدناها ثوب كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه. هنيجي في أحكام المتعة فيما بعد تبقى تعدي، لكن الكتاب مختصر جدا. يعني هنا في مقدم المهر وحكمه يقول: يستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول، لحديث ابن عباس المتقدم، وأخرج أبو داود وابن ماجه من حديث عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا، لكن في إسناده ضعف. ولا يعارض هذا حديث ابن عباس، فإن غاية ما فيه أنه يدل على أن تقديمة شيء من المهر قبل الدخول غير واجبة ولا ينفي كونها مستحبة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.